فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. وخيار الغبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا الاستعجال. وخيار تدليس ما يزد به فتح كسرية سويد شعر جارية. خيار الغبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في سقرية فثلاثة أيام. وخيار عيب كقرض ننتقل بعد ذلك إلى باب الخيار. الخيار هو في اللغة التخيير بين شيئين. إذا قال مثلا اختر هذا وهذا، عند الفقهاء الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، وذلك لأن البيع قد يقع في حال عجلة، في هذه الحال قد يندم أحد المتعاقدين، فإذا ندم كان في إمكانها الرد، وإذا مضت المدة لم يتمكن من الرد، فلذلك شرع الخيار. ذكر أنه سبعة أقسام ولكنه ذكره ثمانية. القسم الأول خيار المجلس، أي مكان موضع العقد، سواء كان جالسين أو واقفين أو راكبين أو ماشيين، ما دام مجتمعين فإن الخيار ثابت لكل منهما. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع. فسبب ذلك أنك مثلا قد تشتري السلعة ثم يتبين لك أنها عندك، فتقول لم يحصل تفرق وخذ سلعتك ورد دراهمي، أو مثلا تبيع السلعة ثم يتبين أنك بحاجة إليها فتقول رد علي سلعتي وخذ دراهمك فإني لا أستغني عنها. فهذا سبب شرعية خيار المجلس، وهذا مما جاء به الشرع ولم يكن معروفا قبل الإسلام، إلا أنهم كانوا إذا تبايعوا وتعاقدوا فإنه قد يندم أحدهما ويطلب الإطالة. فالحاصل أن في هذا دليل على شرعية هذا النوع. وكذلك مثلا في كل عقد من العقود التي في معنى البيع، مثاله إذا جئت مثلا بجنيه وطلبت من الصيرة تحويله إلى دراهم فقال أشتريه منك بخمسمائة وخمسين ثم سلم لك القيمة واستلم الجنيه، ثم تذكرت أن فلانا اشتريه بستمائة فنجنت وقلت رد علي جنيه وخذ دراهمك، نحن لا نزال في المجلس، يلزم ذلك يرده عليك. وهكذا الإجارة، لو استأجرت من المكتب دارا بعشرة آلاف لمدة سنة أو نصفها وبعدما سلم لك المفاتيح وقبل أن تتفرغ وقد أعطيته الأجرة أو نصفها تذكرت أنك مغلوب وأنه يوجد عند فلان أرخص منها، أنها لا تساوي إلا ثمانية، ندمت وقلت رد علي دراهمي وخذ مفاتيح دارك لا حاجة لي فيها، يصح ذلك. وهكذا أيضا العكس، لو أن صاحب الجنيه ندم وقال أنا اشتريت منك الجنيه بخمسمائة وخمسين وأنا أعرف أنه غالي لا أريده ورد علي دراهمي، أو أنا بحاجة إلى دراهمي ولا حاجة إلى الجنيه. وكذا صاحب البيت إذا أجرك بعشرة ثم بعد ذلك تذكر أنه يساوي اثني عشر فقال ندمت لا أؤجره بهذا فرد علي مفاتيحي وخذ دراهمك، ندم بعدما تم العقد، يجوز ذلك. وهكذا يكون في الرهن، وهكذا يكون في السلم، وهكذا أيضا في الشركات وفي الصلح الذي هو من أهل البيع وما أشبهها. هذا النوع خيار المجلس، متى يحصل لزوم البيع؟ بالتفرق، أي بالأبدان، لأن يتفرق. فإذا اشترى مثلا كيس وحمله على سيارته ثم ركب سيارته ومشى مثلا عشرة أمتار ثم ندم ورجع وقال خذ كيسك، يلزم البيع، لا يتمكن، وذلك لأنه قد حصل التفرق. وكذلك لو ندم البائع بعدما ركب المشتري سيارته ومشى عشرة أمتار أو نحوها، ندم وقد ركع، أو اتصل بي هاتفيا وقال ندمت ورد علي أكياسي، لا يستطيع، وجب البيع. فالتفرق هو التفرق بالأبدان، هذا هو الصحيح. ثم خالف في ذلك المالكية والأحناف وتكلفوا في رد هذا الحديث فالإمام مالك رده بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، وقال لا أعرف أحدا يعمل به في المدينة وفي مشائخنا، وقد خالفه كثير من العلماء في زمانه وبعده، وذكر ابن أبي ذئب أنه حديث مشهور وأنه معروف موضوع معمول به في البلد. وابن أبي ذئب من علماء قريش من أهل المدينة، فعرف بذلك أن هذا الدليل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة غير صحيح. كذلك أتباع مالك الذين قلدوه وتمسكوا بأنه ليس هناك خيار مجلس، تكلفوا بصرف الحديث عن ظاهره، فقالوا المراد التفرق في الأقوال، ولا شك أن هذا خلاف الواقع، وذلك لأنه قبل الأقوال لا يسميان متبايعين، الرسول قال الأيام، فقبل أن يقول يعني وقبل أن يقول بيتك هل يسميان بيعان؟ فهذا صرف للفظ عن ظاهره. كذلك أيضا مخالفة أعذارهم عن هذا الحديث غير سديدة، ولا عذر عن العمل بهذا الحديث. أما القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط، إذا اشترطاه أو أجلهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طويلة فإنه لازم، ولا بد من تحديد المدة. فيقول مثلا اشتريت السيارة ب20,000 ولي الخيار التشهير مدة يوم أو يومين أو أسبوع، اشتريت من كلبيت ولي الخيار مدة شهر، أبحث عن جيرانه مثلا وأبحث عن صفات القضية عن أسسه مثلا وعن ما فيه من عيوب، لي الخيار هذه المدة من شهر مثلا أو نحوه، يصح ذلك؟ لا بد أن يحدد، يقول شهر هلالي أو أسبوعا. وكذلك أيضا قد يكون البائع هو الذي يشترط بعتك الدار ولي الخيار شهرا، أبحث هل أجد سكنا لثمنها أم لا، فيكون له الخيار مدة شهر أو أسبوع، يعني على حسب ما يستحقان عليه، يسمى هذا خيار الشرط، يصح لكل واحد منهما. فيقول مثلا أنجعتك السيارة ب20,000 ولي الخيار مدة أسبوع، فيقول اشتريتها ولي الخيار مدة 10 أيام، في هذه الحال لو نجم البائع والمشتري يريدها فإنها ترد، لو نجم المشتري والبائع يريد التمهيد فإنها ترد، من نجم منهما وطلب نصف البيع فإنه يستحق ذلك. ثم يصح في البيع ويصح في الصلح الذي هو بمعنى البيع، وفي السلام وفي الإجارة. إذا قلت مثلا استأجرت منك هذه الدار ولي خيار يوما أو أسبوعا، إن جاز ذلك فإن جد في هذه المدة، وإلا لزم عقد الإجارة. في هذه المدة، مدة الأسبوع أو نحوها، الملك للمشتري، ومع ذلك لا يتصرفان في هذا المبيع، لا يتصرف المشتري ولا يتصرف البائع. يمكن أن يجوز للبائع إذا شرط أن يسكنها فله ذلك، مع أن له خيار، ويمكن أن المشتري يتصرف فيركب السيارة مثلا للتأكد من سلامتها أو لمعرفة سرعتها أو لمعرفة ما تحمله، أو مثلا يجرب الدابة إذا كانت مرطوبة يجربها ماذا تحمل، ويجرب نزلها ماذا يكون، هل فيها لبن كثيرا أم لا. يصح ذلك له أن يلبس الثوب ليقيسه أو ما أشبه ذلك. في هذه المدة لو انهدمت الدار فإنها من ضمان المشتري، لأنه الذي اشتراها في هذه المدة، وأجرتها في هذه الأيام إذا كانت تؤجر يوميا فإنها للمشتري. البائع قرض الثمن، فلو جعله في سلع ورجح فيها في هذين اليومين أو هذا الأسبوع، فللبائع في هذا الثمن، لأنه قرضه على أنه ملك له. فالملك في العين للبائع المشتري وله أجرتها. ولو مثلا ولدت الشاة التي فيها خيار، فإن الولد يكون للمشتري فيتبعها في البيع، وله أن يحلبها مثلا في هذه المدة، لأن عليه علفها وخراج الضمان إلى آخر ما يتعلق بذلك. أما النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. الغبن يمكن أن يكون له ثلاثة أسباب. أولا تلقي الركبان فيشتري منهم ويغلبهم، لهم الخيار، إذا نزلوا إلى الأسواق فرأوا أنه قد غبنهم. الثاني الجاهل بالسلع، يأتي مثلا إلى صاحب الدكان فيقول بكم هذا الثوب، بكم تبيعه، فيقول كم تبذل، فيقول عشرة، فيقول لا أبيعه، فيقول أحد عشر، فيقول لا، فيقول اثني عشر، فيقول لا، ولا يزال يزيد يعتقد أنه صادق. ماذا يسمى هذا؟ المسترسل الذي لا يحسن أي ما فيه. ومنه أيضا لو زاد عليه البائع بعض الباعة يعتقد أن كل أحد يوافق، فإذا جاءه الجاهل قال السلعة بعشرين الثوب مثلا، هذا الفاعل يشتري منه مباشرة ولا يماثل ولا يراجع، ثم يتبين أنه باع الذي قبله بأحد عشر أو باثني عشر أو بخمسة عشر، فيقول زاد علي الربع أو الثلث، لدي الخيار. الصورة الثالثة زيادة الناجش، فإذا عرضت مثلا السيارة للبيع بالنزاد العلني وإنسان يرغبها، فجاء إنسان لا يريد شراءها ولكن يريد نفع البائع وجعل يزيد عليك، كلما قلت مثلا بعشرة آلاف قال بأحد عشر ألف، فإذا قلت باثني عشر قال بثلاثة عشر، فإذا قلت بأربعة عشر قال أنا أشتريها بخمسة عشر، وهو لا يريدها وإنما يريد زيادة الثمن لنفع البائع. فإذا تبين للمشتري أنه غبن وأن سبب الغبن زيادة هذا الناجش فإن له خيار، وهو يقول عرفت أنها لا تساوي هذا، فإنما ظننت أن هذا الذي يجيب صادق وأنه عازم على شرائها، وتبين لي أنه ما أراد إلا إضراري أو نفع البائع. هذه ثلاث صور، يعني ثلاث كبقران زيادة مسترسل زيادة ماجد، هذا هو الغنم. يمكن أن يكون هناك غنم يسير، إذا كان الغنم مثلا خمسة في المئة أو أربعة في المئة أو ما أشبه ذلك يتسامح بمثل هذا. أما إذا كان الغنم الثلث أو الربع أو شيء كثير مثلا لا يتسامح فيه، يعني ألف مثلا في السيارة وهي لا تساوي مثلا إلا أربعة آلاف، فزاد بألف أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا كله مما ينافي المصلحة ومما ينافي النصيحة. الواجب أن البائع ينصح للمشتري، ينصح للمشترين ويبين لهم الحقائق ولا يغلبهم. كثير من الباعة يأخذون أموالا لا تحل لهم بهذا، الواجب أنه يبيع على هذا وهذا سواء. يأتي مثلا العارف بالسلاح فيقول بكم هذه الإمامة، يعرف أنه عارف فيقول بعشرين ما يزيد عليه، ثم يأتيه الجاهل فيقول بكم هذه الإمامة، فيقول بأربعين، فيقول أثق عني أثقل أثق عنك خمسة، وإذا رآه مثلا مليحا قال أثق عنك عشرة، فيشتريها بثلاثين، يبيع هذا الذي العارف بعشرين وهذا الآخر بثلاثين، فيكون قد أضر هذا الجاهل. الواجب أن يسوي بينهما وأن ينصح لهذا الجاهل، وهكذا يكون في جميع السلع. أما النوع الرابع خيار التدليس، التدليس هو إظهار السلعة بمظهر غير ما هي عليه. مثل بقولهم كتسفيد شعر الجارية وتجريده وجمع ما أرضها وإرساله عند عرضها، ويمثل أيضا بالمحضات التي جمع لبنها بضرعها، يسمى هذا تدليس. وهذا يعتبر بالسن. إذا أظهرت سلعة بمظهر حسنا وباطنها غير حسن يحدث هذا كثيرا ويسمى غشا داخل في الغش. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام بر فأدخل يده فأصابت بللا. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت في السماء على المطر. قال هل جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غشها ليس مني. اعتبر هذا غشا، يعني أن عليه أن يجعل العين ظاهرا، أما إذا كان المتنجي الرقم باطنا فإذا جاء يكيل فأدخل الصاع حتى يأخذ من ذلك الرقم ويجعله في المكيال ولا يتفطن فيه، يعتبر هذا غشا وتدليسا. وكذلك مثلا إذا جعل أعلى الزنديل شيء جيد من القهوة مثلا أو من الهيل وأسفله رديء يعتبر هذا أيضا غش، يعني إذا جاء الجاهل أخذ له من الأسفل ليحلقه وينثبت عليه. كذلك مثلا بائع اللحم الذي يبيع بالوزن إذا أظهر اللحم الأحمر أمام المشتري وأخفى عنه العظم أو العصب، وإذا جاء اليزن أخذه وجعل هذا الأسفل لا شك أن هذا يعتبر أيضا تدليسا. وكل هذا واقعا كثيرا. مررت مرة بالذين يبيعون الأعلى وإذا عنده أعلاه قد بقيت 5 أيام وقد يبس أعلاها، أما وثقها فإنه لا يزال نزيا، فإذا هو يحل الخيط عنها ثم يأخذ اليابس والزازل ويجعله في الوثق ثم يجعل الشيء الندي الذي لا يزال رطبا نديئا في الأعلى. فنصحته وقلت هذا غش، فقال ما هذا غش؟ هذا أمام البائع أو أمام المشتري؟ يقول إن المشتري لا ينظر إلا إلى هذا الظاهر ويعتقد أنه جميع الثوب. فقال هذا كله أمامه. ثم قال إن مثلا هذا المسلح عليك إذا تحسست أسفله فإنك تفك خياطة غزة في الوسط وتجعل الأسفل في الوسط، أليس هذا غش؟ فقلت ليس كذلك، ذلك لأنه ظهر الذي يشتري لابد أنه يقلبه يعرف أنه قد رد أسفله إلى أعلاه بخلاف هذا. الحاصل ينتبه لمثل هؤلاء يبيعون الفواكه مثلا كالطماطم فيجعلون الأعلى صالحا، وكذلك الذين يبيعون التفاح أو نحوه يجعلون أعلاه صالحا وأسفله رديئا إذا كان في أسفال أو في كراتين، وهكذا جعلت الرطب وما أشبهها لا شك أن هذا داخل في الغش. فإذا عثر على ذلك فإن له الخيار، إذا تبين أنه قد دلت عليه فإن له الخيار. الفقهاء مثلوا بتسويد شعر الجارية إذا كان يبيع جارية يعني أمة قد أبيض شعرها من الشبر فيسود حتى يتوهم الذي يشتريها أنها تابعة، هذا إذا رشد، أو يجعله التجعيد هو أن يعالج كل شعرة إلى أن تنعقد على أصلها، الشعر الجعد هو المتعقد يوهم أنها شابة أو نحو ذلك. كذلك جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، الرحى قديما حجرا يركب على حجر ويجعل الدقيق القمح في وسطه حتى تدور وتطحنه، الذي يدور بها هو الماء، يجعلون في هذه البحر خروق، خرق هذا فيه خشبة مثل اللوح، وخرق أمامها فيه خشبة كاللوح، وهكذا. فهذه الألواح لها أطراف في وسط الماء، الماء الذي يمر مع هذا الجاد المجرى يعني مع الساقي يمرها يدفع هذا اللوح، فإذا دفعه شيئا استدارت الرحق قدر شبر، ثم جاء اللوح الذي بعده فدفعه الماء فاستدارت قدر شبر إلى أن تستفيد. فإذا كان جري الماء جيدا فإن جمع فإن استدارتها تكون بسرعة، تدور بسرعة، فيجمعون الماء مثلا في خزان، ثم إذا عرضوا هذا البيع أطلق الماء بقوة، إذا رآها المشتري إله يتدور بسرعة فيزيد في الثمن، يعتقد أن هذه عادتها. هكذا مثل لهذه الأمثلة. على كل حال لا شك أن هذا كله غش، وأن الغش كثير أنواعه متكاثرة. النوع الخامس، القسم الخامس من أقسام الخيار، هو خيار العيب، تعريفه ما ينقص قيمة السماء قيمة المبيع، كمرضه وفقد سن أو عضو زيادتهما وزن الرقيق وتركته وإباقه وقوله في الفراش، هكذا يمثلون. والأمر أعم من ذلك، العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا مثلا اشترى الثوب وبعدما اشتراه وجد فيه خرقا أو خروقا استحق الرد لأن هذا عيب، وكذلك إذا اشترى الكيس ثم وجد فيه دابة مثلا قد أفسدته أو وجد فيه أحلاقا من شعير أو نحوه اعتبر هذا عيبا فله رده، أو اشترى بعيرا ووجده أعور أو وجده مريضا، كذلك مثلا إذا اشترى شاة ووجدها مخضرات قد حبس لدنها في ضرعها يومين أو ثلاثة أيام، إلا أن المصرات ورد أن الخيار فيها ثلاثة أيام، وأنه إذا ردها يرد معها فراعا من طعام من تمر أو نحوه عوضا عن اللبن الذي كان فيها وقت شرائه لها. فأما إذا كانت مريضة فإن لها خيار، أو عوراء مثلا أو عرجاء فإن لها خيار. فهنا الخيار للمشتري، فإذا وجد في البيت تطبعا في الحيطان يعتبر هذا عيبا، وإذا وجد الأرض سبخة هو يعتقد أنها طينية قال لا تصلح للغرس ولا للزرع يعتبر هذا عيبا، فله أن يردها، وهكذا جميع العيوب. إذا وجد مثلاً في الإناء طروقاً أو وجده متكدراً فإن هذا عيب، فله أن يرده. فالحاصل أن العيب ما ينقص قيمة المبيع. وهذا نوع خيار العيب عرفنا أمثلته، ذهب بعضهم إلى أن الخيار على التراخي، ولعل الأقرب أنه على الفور. إذا علم المشتري العيب فله الخيار بين أمرين: أن يضرب الأرش أو يرد المبيع. الأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحيح والعيب. فيقول مثلا: أنا اشتريت الشاة بمئة وذبحتها لأرزاقي، وتبين أنها فيها عيب مريضة أو نحو ذلك، والآن فاتت، كم تساوي وفيها ذلك المرض؟ قالوا: تساوي 80 ريالا، وأنا اشتريتها بمئة. الفرق الخمس، يرد عليه الخمس. وهكذا لو ماتت عند المشتري وتبين أن موتها بسبب المرض، فيقال: كم قيمتها مريضة وكم قيمتها سليمة؟ فينظر الفرق فيدفعه البائع للمشتري. وهكذا لو أمسكه، لو قال مثلا: إني لبست الثوب وقد استعملته وجدت فيه حروقا أو تمزقا، والآن قد لبسته، كم قيمته صحيحا؟ كم قيمته 20؟ كم قيمته بهذه العيوب؟ 15. الفرق الربع، يسمى هذا هو الأرش، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ولا يجوز وحال هذا أن يستعمله قد عزم على رده. إذا عزم على رده فإنه يوقف استعماله، فيخلعه إن كان ملبوسا، ويوقفه إن كان مثلا مستعملا، كان مركوبا أو كان مشروبا أو ما أشبه ذلك. وإذا كان قد أكل من الكيس مثلا فإنه يتوقف ويقدم ما أكله، يقول: أكلت منه ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك، ولا أريد الباقي، خذه أيها البائع لأنك خدعتني. فله أن يرده ويأخذ الثمن، أو يمسكه ويأخذ الأرض. وهنا يحصل الاختلاف. إذا قال مثلا البائع: هذا البيع حصل عندك، أنت الذي حفظت الثوب، أنت الذي كسرت الزجاج مثلا أو تصدع عندك، أو هذه الدابة معالجة إلا عندك، فما فقيت عينها إلا عندك، والمشتري يقول: بل هذا قديم، بل هو قبل أن يشتريها. في هذه الحال الحكم أنه يحلف المشتري أنه اشترها وفيها هذا العيب. يقولون: لأن الأصل أن العيب يكون قديما، فيحلف المشتري أن اشتريتها وفيها هذا المرض أو وفيها هذا التكسر، أو أهل الإنجسار هذا التصدع، ثم حينئذ يبطل له أن يرده وله أن يأخذ الأرش. وإذا مثلا تلفت العين فإنها من ضمان المشتري ويرد البائع عليه القسط الذي بين الصحة والعيب، يعني الأرش أرش العين. كذلك إذا وجد قرينة تدل على أن العيب عند أحدهما عمل بها، فإذا كان الجرح يسير عرف بأنه حدث عند المشتري، وإذا كان مثلا بياض في العين عرف أنه عند البائع، وإذا وجدت بينة لأحدهما عمل بها سواء تشهد بأنه قديم أو أنه حادث عمل بالبينة، ولا يستعمل اليمين إلا عند البائع عند عدم البينة. والملك في هذه الحال للمشتري إلا أنه إذا عزم على الرد فإنه يتوقف عن استعمالها كما ذكرنا. بقية الأقسام بقي عندنا خيار التخمير وخيار الاختلاف، وكذلك أيضا ما يحتاج إلى حفظ توفية نؤجلها ونستمع إلى بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رأى فضيلة جزاه الله خيرا مراعاة لأحوال بعض الأئمة أن يتوقف عن الشرح بعد الأذان مباشرة ثم يبقى بقية الوقت كثيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يتعامل به بعض شركات الألبان وغيرها يجعلون البضاعة عند صاحب التمويلات فما باعه فله الربح، وما انتهى مدة صلاحيته تسترجع الشركة ما حصل من البضاعة؟ لا بأس بذلك، إذا جعلوه عنده كأنهم يقولون إنه وديعة عندك الذي تبيعه ولك ونأخذ ثمنه، والذي لا تبيعه ويبقى عندك بدون أن تمضي مدته يعتبر كأنه وديعة. وهذا يقول: ما حكم تأجير السيارة الذي ينتهي بالتمليك، وكيف ينطبق ذلك على حديث لا شقان في بيعه؟ إذا كان هناك حديث لا شقان في بيعه له عدة محامل، ومع ذلك فإنه قد عمل بظاهره كثير من العلماء، حتى أن بعضهم توقف فيما إذا شرط البائع شرطا وشرط المشتري شرطا، فقال ظاهر الحديث يدخل فيه لا شرطان في بيع. ومع ذلك هذه المسألة قد كثر السؤال عنها. الشركات الآن وقعوا في هذا النوع، وأنهم يقولون نبيعك السيارة مثلا بسبعين ألف فأدي إلينا كل شهر 3000، وإذا انتهت هذه المدة إذا أديت 70,000 سلمنا لك وثائق السيارة، وقبل ذلك تكون لنا كأنها من كلنا، وإذا عجزت عن التسليم أو تركت شيئا من الأقساط فإننا ننتزع منك السيارة، وتكون الأقساط التي وصلت إلينا كأجرة عن استعمالك لها، فيعذر عن ذلك بأنه تأجير ينتهي بالتمليك. وسبب ذلك أنهم جربوا أن كثيرا من الذين يشترون لا يسددون الأقساط في حينها، بل يتراكم عليهم أقساط وتتأخر، فاضطروا إلى أن يأخذوا السيارة ويقولون ما وصل إلينا فإنه أجرة عما مضى، وتوقف إلى الآن اللجنة الإفتاء ما أصدروا بأبى الصالمة، ولكنهم يفتون أن هذا لا يجوز، يفتون عليه فتاوى جفائية ويعلمهم بأنه لا يصدق عليه أنه أجرة ولا أنه بيع. نحن نقول إذا كنت محتاجا إلى شراء هذه السيارة فإنك تشتريها شراء صحيحا، وتقول لهم هي رهنكم، فإنه يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، وإذا كانت رهنا لهم وحلت أقساطهم ولم توري فإنهم يبيعونها ويأخذون بقية أقساطهم ويردون عليك الباقي، فإن الرهن باق على ملك الراهن، لقوله من حديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. هذا هو الذي يتمشى عليه الأمر، أنه يشتريها ويجعلها رهن لهم. أحسن الله عليكم. ما معنى قول المؤلف وإن تعيب أيضا خير فيه؟ وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمن. ويقول في خيار العيب إذا عتق أو تلف، عتق العبد أو تلف فإنه من ضمان المشتري، وإن زاد فيه عيب، يعني كان فيه مثلا عيب واحد ثم أضيف إليه عيب آخر فتحققنا أن فيه عيب عند البائع وعيب جديد عند المشتري، ففي هذه الحال ليس له إلا الأرش، أرش العيب القديم، وأما العيب الذي حدث عنده فإنه من فعله. لكن لو اختار المشتري أن يرده ويدفع أرش العيب الذي حدث عنده وقبل ذلك البائع فله ذلك. أحسن الله عليكم. يقول اشتريت خروفا من بائع أغنام، ولما ذهبت بها إلى المسلخ فذبحتها وجدت بها مرضا وصادرتها إدارة المسلخ وأعيت ورقة تفيد بمرضها إلى البائع، فلما ذهبت إلى البائع وأخبرته وأعطيت الورقة قال تكون قيمتها بيني وبينك نصفها علي ونصفها عليك، فما حكم ذلك؟ إذا كانت لا تقرب للأكل له له الثمن كله، لكن يمكن أنها تصبح لغير الأكل. الحاصل أنها في هذه الحال لما ذبحها ووجد أنها لا تصبح للأكل وأنها مريضة وأن من أكل منها تسمم أو مرض وصادرتها المرضيات، الصحيح أنه يرجع بالثمن. أحسن الله إليكم. في بعض الأحيان نشتري الكتب وبعد ذلك نجد فيها بعض الورقات بيضاء ويمتنع البائع من استبدال الكتاب، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا عيب، وأن له أن عليه أن يقبلها ويبدلها بغيرها من السليم، أو عليه أن يدفع الأرض عن تلك الأوراق البيضاء. يقول هل يقوم الشيخ مقام النقد في القبض والصرف؟ لهذا من فيه خلاف، ورجح بعض هيئة كبار العلماء أن ذلك جائز، وافق عليه أكثر المشاهد، وذلك لأن الدراهم تعتبر أوراق، والشيك أيضا يعتبر ورق، ولو كان الشيك لا يطلق إلا عند البنك، والأوراق تطلق عند جميع البقالات الناس، ولكن لما كان يعتبر وثيقة مأمونة حصل بها الفرق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تمت المبايعة عن طريق الهاتف ثم وضع كل من البائع والمشتري السماعة وندم أحدهما، قال يجوز له الرد؟ لا شك أن هذا شيء جديد ما تكلم عليه العلماء قديما، يعني البيع بالهاتف، والقواعد تقتضي أنه يحصل لزوم البيع بانتهاء المكالمة، لأن يضع كل منهما السماعة من يده بحيث يحصل التقرب، بحيث أنه لو تكلم بعد ذلك بدون جهاز ما سمعه فينقطع الخيار. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت بيع سيارة بها عين ولم أريد إخبار المشتري بذلك من باب إثمان البيع، فما الحكم مع العلم أني طلبت منه فحص السيارة؟ وهذا يعتبر الباغي الشيء. مر بنا جملة نسينا أن نتكلم فيها في آخر الشروط، وهو قوله في الرمان المجهول أنه لا يصح إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لن يضرع. الصورة ذلك أن يقول اشتري السيارة وإذا كان فيها عيب أو عيوب فلا تلحقني بشيء، أنا بريء من هذه السيارة، العيوب التي فيها هي أمامك الحق ولا تطالبني بشيء مما فيها. هذا معنى اشترط البراءة من كل عيب مجهول لم يظهر، فلا بد أن يوقفه على العيوب التي يعرفه فيها، يقول: أعرف فيها مثلا هذا العيب في العجلات، وهذا العيب في الماكنة، وهذا العيب في كذا، هذا هو الذي أعرف. وإذا كان فيها شيء لا أعرفه فلا أدري ولا تسألني إلا عن ما أعلم. فأما إذا علم مثلا أن في الناقشنة عيب فقال تستريها على أنها معيبة في الناقشنة ومعيبة في مقدمها ومعيبة في مليئها ومعيبة في عجلاتها ومعيبة في كذا وكذا وآخر يعدد، المستريد يعرف أنه ليس كذلك، أنها ظاهرا سليمة، يعتقد أنها سليمة، فيزيدها الثمن، فهذا أيضا خيانة، كالذي مثلا يعلم شاة ويقول اشتر هذه الشاة على أنها عوراء أو عرجاء أو مريضة بمرض كذا أو مريضة بجربة أو مريضة بكذا وكذا، يعذب 20 عيبا، والمشتري يعلم انها ليس كلها فيها، والبائع يعرف ان فيها واحد من هذه العيوب فاخفاها على المشتري، يعتبر هذا ايضا غشا، فيستحق ان يردها بذلك العيب. واجب على البائع ان يخبر بالعيوب التي يعرفها، واما العيوب التي لا يعرفها فيتنصل منها ويقول إن كان فيها شيء فلا أعرفه. فإذا وجد فيها إذا أقدم على ذلك العيب فليس له الرد به، وإذا وجدت عيوب أخرى فله الرد بها. إذا كنت تعرف بها عيوب فلا بد أن تنكره عليها ولو لم يسألك. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لخيار الشرط، إذا رجع المشتري في بيعه تبعا للشرط، فهل يقوم البائع أو فهل يقدم للبائع مقابل ما استفاد به من السلعة كما لو استخدم السيارة في شهرا؟ ذكروا أنه لا يجوز في حالة الشرط أن ينتفع بها أحد منهما، فلا يجوز لك أن تلبس الثوب الذي اشترطت الخيار، ولا أن تركب السيارة وقد اشترطت الخيار، بل لا تستعملها إلا بعد أن تجزم بالشرط. فإذا تصرف المشتري فإن ذلك دليل على الرضا، فتصرف المشتري فيدخل خياره. فإذا تصرف فيها ثم ردها فللبائع أن يطالبه بذلك، فيقول أنت سوت الفدر مثلا، أو أنت دنست الثوب بلبسك له مثلا، أو أنت مزق الكتاب لقراءتك فيه مثلا ثم رجته فأعطني أجرته أو أعطني عوض ما حصل فيه. أحسن الله إليكم. توجد بعض العبارات عند بعض الباعة مثل قولهم البضاعة التي تباع لا ترد. على المشتري أن يقلبها وأن يتفقدها تفقدا تاما قبل أن يجزم بالشراء، وإذا فحصها وجدها سليمة أقدم على ذلك، فليس له بعد ذلك أن يردها وقد اشترط عليه، لأنه أقدم على الشراء مع علمه بأنها معيبة مثلا، ورأى فيما فيها من العيوب أو نحوها. لكن قد يقال في خيار الغنم أنه إذا غُمِن غنما يخرج عن العادة فإن له أن يرد إذا كان ذلك مما لا يتسامح به. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أشتري سلعا من أسواق أمريكا مثلا بواسطة الإنترنت، وأن أبيعها في أسواق اليابان مثلا بواسطة هذه الشبكة وأنا في بيتي لم أسافر ولم أذهب، وإذا كان في جهاز عدم الجواز فما هي المحاذير في مثل هذا البيع، وما نصيحتكم فيمن قد فعل مثل هذا الفعل؟ لا شك أن هذا يحدث كثيرا وفيه نهي، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ويأتينا في الفصل الذي بعد الخيار ما يحصل به القبر، يحصل القبر ما بيع بالشعر كهنا وما بيع بالوزن أجلا إلى آخره. نقول إذا اشتريت السيارة مثلا بواسطة الهاتف أو نحوه في دولة، فلا بد أن توكل من يستلم هذه السيارات ويحوزها لك، ولا يجوز لك أن تبيعها لا على قريب أو بعيد حتى تحجز لك وتحال على جانب. وكذلك أيضا لو اشتريتها من هاتف المائي معرض معرض في الرياض، فلا تبيعها حتى ترد إلى من يستلمها، إن من يستلم مفاتيحها ثم ينقلها من مكان إلى مكان. فهذا هو الذي جاء به الشرع، وسبب ذلك أن تدخل في الملكية، لأنها قبل ذلك ليست في ملكيتك، بحيث أنها لو سلبت على البائع بخلاف ما إذا حفظت، فجعل الفاصل بين ناقلها انتقالها من البائع إلى المشتري حيازتها، فقبل الحيازة إذا سلبت على البائع أو رفضت على البائع أو غليت على البائع وبعد الجنازة تذكر اليمن في المشتري مثله ظلمها وعليه غرمها. هذا إعلان قبل السؤال الأخير. يقول يستأل فضيلة الشيخ عبد الله موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض شرح كتاب الرابع المرجع من كتاب البيوع من الشروط في البيع، وذلك بعد صلاة الظهر يوميا ولمدة أسبوعين من يوم السبت 28/2 بجامع زيد بن حارثة في حي الميكان خلف جمعية أبطال المعاقين، وإعلان معلقة على لوحات المسجد. السؤال الأخير، هذا طلب من أحد الإخوة، يقول أحس برغبة شديدة في طلب العلم والحضور لدروس هذه الدورة، ثم أحس بالفضول شيئا فشيئا حتى أنقطع في نهاية الدورة عن الحضور، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الرغبات تتفاوت، فننصحك بأن تواصل في هذه الحلقات وأن تستمر بها، فإنك تحصل على خير كثير، تحصل على فوائد وتحصل على علوم، وكذلك أيضا تحصل على أجر. تذكر الحديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. تذكر قوله في الحديث ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ننصحك بالمواصله، واذا احدثت مثلا من نفسك بشيء من الكسل او التثقل فعليك ان تعزم وتنجم على المواصله وتبتعد عما يعوقك عن ذلك، فتستعين بالله تعالى. والله المعين، والله أعلم، صلى الله على محمد.